صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، يقول: ما معنى هذا الحديث؟ معناه واضح، لا تغلو فيه، يعني تزيدوا في عن الحد المشروع في قراءة القرآن بنوعية التلاوة بالتمطيط والمدود الزائدة والغنة الزائدة، هذا من الغلو في التجويد. تجويد إنما يؤخذ باعتدال، يؤخذ باعتدال، لا يخرج به عن المألوف بالزيادة في عن ما قرره علماء التجويد. هذا معنى الغلو في التلاوة، الغلو في التجويد، الغلو في التجويد، أو الغلو في فهم القرآن، هذا أشد، مثل فهم الخوارج، غلوا في الفهم فحملوا الآيات على غير محملها واستباحوا دماء المسلمين وأخذوا الآيات المشتبهة ولم يردوها إلى الآيات المحكمة ولم يرجعوا إلى الراسخين في العلم في تفسيرها، فهذا من الغلو في فهم القرآن، بحيث أنه ما يمشي على الطريقة الصحيحة لفهم القرآن وتفسيره. نعم. السلام عليكم. والجافي عنه هو الهاجر له، الذي لا يتلوه ولا يقرأه، أو يقرأه باللسان ولا يعمل به، أو يقرأه باللسان ويعمل به لكن لا يتدبره ولا يتفقه في معانيه، هذا هجران. الهجر للقرآن أنواع، منها هجر التلاوة، ولذلك قالوا ينبغي أنه ما يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن على الأقل كل يوم جزء، هذا على الأقل. ومنها هجر العمل بالقرآن، يقرأ القرآن ويجيده ويرتله لكن ما يعمله، هذا هجر للقرآن، هجر للعمل. ومنها هجر التدبر، يقرأ القرآن ويعمل ويجتهد في العبادة لكن ما يتدبر القرآن ويتفهم معانيه ويرجع إلى تفسيره وإلى أهل العلم، هذا هجر للتدبر. ومنها هجر الحكم بالقرآن، يعني يحكم بغير القرآن، يحكم بالقوانين والأنظمة البشرية، فالقرآن مهجور حطوط برفوف ولا يعمل به ولا يحكم في النزاع بين الناس وفي المقالات وفي المذاهب، ما يحكم القرآن، هذا هجر، هجر للحكم بالقرآن. والقرآن أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكونه لا يحكم في الخلافات ولا في النزاعات ولا في الخصومات، هذا من هجر القرآن،